بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في مصادر أدلة الأحكام والباب الرابع الذي خصصه المؤلف رحمه الله للكلام على الأدلة المختلف فيها. تناولنا منه إجماع الخلفاء الراشدين وأقوال الصحابة. يقول الفصل الثالث: إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكفر. والاحتج الإمام مالك رضي الله عنه بإجماع أهل المدينة في عصره وقبل عصره. الإمام مالك مشهور في المصطلح بأنه بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا يعني الإمام مالك من تابع التابعين، هذا يعني الإمام مالك من تابع التابعين. كان يحتج بإجماع أهل المدينة في عصره وقبل عصره. قال: إذا كان الأمر ظاهرا بالمدينة معمولا به لا يجوز لأحد مخالفته، لا يجوز لأحد مخالفته. وقال: إذا أجمعوا على أمر لم يعتد بخلاف غيرهم لهم، ويقدم عمل أهل المدينة عنده على أخبار الآحاد عند التعارض. كلام الإمام مالك هنا في تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد له تعليل مختلف تماما عن تعليل العقلانيين في اعتراضاتهم على حديث الآحاد. ولكن الإمام مالك يرى أن عمل المدينة بالشروط التي ذكرها نقل يفوق نقل الآحاد، وإذا تعارض هذا النقل المستفيض المنتشر مع النقل الآحادي، قال فحينئذ يحمل على أن النقل الآحاد تطرق لأي احتمال من الخطأ أو من النسخ أو من التخصيص أو غير ذلك، مما يجعل الحديث عمل أهل المدينة نقل أثبت من جهة كثرة ناقليه ومن جهة أنه مطبق عمليا كما ذكر. يقول: وبناء على هذا أثر هذه القاعدة في الفقه المالكي، في فقه الإمام مالك. رد مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث صحيح من طريق الرواية، ولكن كان عمل أهل المدينة بخلاف خيار المجلس المذكور في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ممكن انت انسان يشتري سلعة بلفظ البيع المنجز، بعت واشتريت، بل ممكن يدفع الثمن، لكن طالما انهما ما زال في نفس المجلس فيجوز لأي منهما ان يتراجع، ويجب على الآخر أن يفسخ. طالما أن طلب أحدهما الفسخ فيجب على الآخر قبول ذلك الفسخ ويفسخ البيع. أعطى الشرع البائع وهو في المجلس فرصة الخيار. فالإمام مالك يقول أنه أهل المدينة لا يعملون بهذا الخيار، إذن لعل عندهم يعني نقل أثبت نسخ هذا الأمر أو حمله على غير هذا الوجه أو غير هذا. الإمام مالك هنا لا يطعن في صحة الحديث، لأنه كما يقول أنه الإمام مالك روى حديث البيعان بالخيار، رواه بنفسه، ولكنه عندما جاء إلى الاستدلال، نتكلم هنا في إيه؟ الأدلة، عندما جاء في إعمال الأدلة قال عندي حديث أحد بيثبت خيار المجلس، وعندي عمل أهل المدينة لا يثبته، فإذا هذا تعارض، بيدخل في باب التعارض والترجيح. هو الراجح عنده عمل أهل المدينة بيقدم على خيار المجلس، ولكن هنا يقال إن مجرد أن أهل المدينة لا يعملون بخيار المجلس ليس في دليل قطعي على أن هذا بناء على نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يكون العكس، يكون عن طريق غياب نقل بأن الحديث لم يبلغهم، أو أنه لما بلغ مجتهديهم كان لهم فيه تأويل ما من أنه يعني لا يثبت خيار المجلس. وهذا لا ينفي بعد أن استقرأنا مذاهب الصحابة والتابعين ووجدنا أن المسألة الدليل صريح في إثبات خيار المجلس، وأنه قد قال به جمع من الصحابة، فإذا يكون عمل أهل المدينة كان بناء على اختيار بعض مجتهديهم وليس بناء على أنه عندهم نقل آخر معارض لذلك الحد. يقول وكذلك رد العمل بحديث عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا ب5 معلومات، رواه مالك في موطئه، ثم عقب عليه بقوله ليس على هذا العمل، وأخذ بالتحريم بالمصة والمصتين بعمل أهل المدينة بذلك. يجب هنا أن ننتبه إلى أن هناك سنن علمها طائفة من الصحابة ولم يعلمها طائفة أخرى، فصارت اجتهادية في حق من لم تبلغ هذه السنة، وصار فيها نص في حق من بلغته، وهذا غالبا ما يكون في فروع المسائل، وقدر الله تبارك وتعالى وقوع ذلك لحكم الله أعلم بها. مما يظهر من هذه الحكم أن الله تبارك وتعالى قدر في الأزمنة التي فيها خير المجتهدين، في أزمنة الصحابة والتابعين وتابع التابعين، أن يوجد من العلماء المبرزين من تغيب عنه بعض النصوص، فيكون هؤلاء هم الذين يعلمون الأمة أصول الاجتهاد، وبالتالي غابت نصوص عن بعض المجتهدين في جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل تابع التابعين. وهذه النصوص لو نظرت لها على كثرتها إلا أنها تدور في نطاق الفروع، وبالتالي إذا وجدنا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في أمر الرضعات وإن العبرة ب5 رضعات والبعض لم يبلغ وعنده يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فمقتضى الاجتهاد الصحيح في فهم النص انه مطلق الرضاع يحرم، لو انه ليس عندنا الا حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يبقى مطلق الرضاع يحرم، وهذا الذي ذهب اليه من لم يبلغه حديث عائشة رضي الله عنها. ولكن هذا لا يقتضي إنه لو كان بعض مجتهد المدينة بلغه ذلك فانتشر مذهبه وعمل به الناس أو احتاط الناس، هنا قضية العمل أيضا قد تكون مبنها على الاحتياط، هذه احتمالات كثيرة تتطرق لعمل أهل المدينة، ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية إن عمل أهل المدينة كأصل غير متنازع عليه، فإنه لو كان هناك عمل لأهل المدينة هناك ما يدل على إنه عمل مبني على نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن حجة، ده رواية كالتواتر أو أكثر من التواتر أو على الأقل قريبة منه إلى غير ذلك، ولكن القضية هنا أمر كقضية الرضاع. قد يكون اختلف الصحابة في المدينة ذاتها، هذا هو الأقرب، في القدر المحرم من الرضاع. ثم لورع أهل المدينة في هذه الأزمنة الفاضلة كان عملهم على أنه مجرد ما يعرف أن فلان رضع ولو مصة أو مصتان فيحرم النفقة. خذ بالك هنا أمر الرضاعة، لو أن في من رضع من امرأة أقل من 5 رضعات لاحتياط ألا يعاملها كأمة في أنه يكون محرم لها، أو وألا يتزوج من هي تكون قريبة محرمة عليه من الرضاعة كأخت من الرضاعة أو غير ذلك، يبقى يحتاط في الإيه؟ في الجانبين. ده غالبا الناس في الرضاع بتسأل على الزواج، فيكون الاحتياط ايه؟ الاحتياط انه مجرد ما رضع من امرأة يعتبر نفسه ابنا لها على التفصيل بقى المعروف في كتب الفقه. وما زلنا مع اننا نرجح ان هناك 5، ان القدر المحرم من الرضاع 5 رضعات، إلا أننا نقول النساء سوى البيت الذي رضع منه كثير، فإن كان مازال في عافية ولم يختار بعد ولم يشرع في الاختيار بعد نقول له احتاط. إذا كان هناك رجل رضع من الامرأة فصار من المفترض أنه لو رضع الحد الذي يحرم ابنا لها من الرضاعة، أو إن امرأة رضعت من أمه ولو رضعت الحد المحرم صارت أختا له من الرضاعة، فلا يجعلها داخلة في دائرة اختياراته إذا كانت حتى لو كانت الرضاعة هذه تمت مرة أو مرتين، ولا في ذات الوقت يعتبر نفسه محرما لهن. هذا هو الاحتياط الكامل فيه المسألة. ربما شاع العمل في أهل المدينة بالأحوط، وليس لأن مجتهديهم في العصر الأول لم يرجحوا أو لم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها. يقول ووجه الأخذ به عند مالك، الأخذ بعمل أهل المدينة، أن المدينة المنورة كانت مثوى النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي قد نزل عليه بين أهلها، وتوارثوا العمل على وفق سنته وقضاياه، فلا يخلو اتفاقهم على شيء لم يختلفوا فيه أن يكون مبنيا على سماع أو نقل قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتحرير مذهب مالك في هذا أن ما كان من عمل أهل المدينة طريقه النقل لقول أو فعل كنقل الصاع والمد. هنا العمل بصاع ومد بمكاييل أهل المدينة، فعندما يأتي في زمان الإمام مالك أو قبله أو بعد من يقول معلوم الصاع وحدة حجم عيار كما يقول. الآن مثلا يكاد يكون أقرب شيء بيباع بالحجم عندنا اللبن، هناك عيار يعاير ملء هذا الإناء، وهو لتر لبن نحن نقول عليه كيلو تجوزا، ولأن السوائل معظمها اللتر فيها بيكون قريب جدا من الكيلو، لكن هو الماء المقطر لتر منه يزن كيلو، باقي السوائل تختلف، ولكن في النهاية عند الرجل عيار لتر يملأ يعاير به هذا وحدة حجم. الآن الحجوم، هذه الحجوم لها هيئات للمعايرة هذه الأشياء. كان قديما أتعرف الناس على عيار معين يسمونه صاع، ويصنعون عليه، نفس ما يحصل الآن بس الدرجة يعني كأن الناس كلها بتتعرف على هذا العيار ويصنعون لأنفسهم عليه وهكذا. فعندما يأتي من يقول كنا نعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة بهذا الصاع، هذا هو الصاع النبوي. لأن وارد يكون أهل مكة أو أهل الكوفة أو أهل البصرة أيضا سموا وحدة الحجم اللي بيعايروا بها الحبوب صاع، وصنعوا صاع تاني على اعتبار ان الدنيا لم يكن فيها انتقالات كثيرة، وبالتالي اقصى يعني عندما يوجد وحدة موحدة على مستوى مدينة ما او بلدة ما، هذا اقصى ما يحتاج اليه. فاذا عندما ينقل لنا هذا الصاع يكون هو الذي ينبغي الصاع النبوي وهكذا. فإذا فعلا هذه الأمور يقدم فيها عمل أهل المدينة على عمل غيره. بالمناسبة انتشر في هذا الزمان صاع وجد عند بعض القبائل العربية بسند، يعني بسند يقول فلان اللي معاه الصاع الآن انه صنع صاعه على صاع فلان، يعني اخذ الصاع وعيره وصنع صاع اخر يكافئه. طبعا مثلا في الاشياء اللي زي دي بياخذ الصاع ويصنع الاخر بنفس ابعاده، وبعدين يتاكد يضع حبوب او ماء في الصاع الاول ثم يضعها في الثاني ويتأكد أن عبوة الأول مثل عبوة الثاني، يبقى يكون بهذه الطريقة قد صنع صاع على صاع. فالسند يقول أن الموجودون الآن يقولون أنهم صنعوا هذا الصاع على صاع فلان، وفلان هذا صنع على صاع فلان إلى أن ينتهون به إلى من كانوا يعطون بأصاعهم النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة. فصار يوجد الآن صاع مصنع على صاع مصنع مصنع على صاع مصنع عبر عدة مرحلة عدة مراحل من التصنيع والمعايرة، ولكنه في النهاية كان معايرة على صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر نشرته بعض الشركات، ويوجد الآن هو حتى بعض الإخوة يصنعه، والشيخ محمد إسماعيل دائما ما يحب إحياء سنة طلب السند، فمعه سند بهذا الصاع ويعطيه لمن طلب، يعطي له مد اللي هو ربع الصاع ومعه السند. وهو أكبر قليلا من الصاع الموصوف في كتب الفقه، كان بديل عملية التصنيع المتتالي للصاع. إن بعض الفقهاء، وهذا من يعني الذكاء الرياضي اللي سبحان الله يعني الذي يدل أن الفقهاء كانوا بفضل الله تبارك وتعالى واسعي الحيلة، وذلك لأن الوزن أكثر شيوعا من الحجم، الأشياء التي تعاير بالوزن أكثر شيوعا من الحجم. فكان الفقهاء من باب تيسير العبادة وصفوا لنا الصاع. أول حاجة قالك الصاع النبوي، أنت ممكن تبقى عايش في أي بلد تانية غير المدينة، ثم أن ممكن تبقى عايش في أجيال بعيدة، فحاولوا يعيروا بشيء طبيعي. فعيروا بكفي الرجل المعتدل، فوجدوا أن المد الذي هو ربع الصاع ملء كفي الرجل المعتدل. فإذا هو قرب لك الأمر، وإن كان أمر في درجة تقريب عالية شوية، ولكنها في النهاية درجة تقريب تمكنك من أداء العبادة، ومن أراد أن يحتط يحتط يوسع الأمر قليلا. فإذا هو نقل لنا الصاع من وحدة حجم لابد فيها من إناء تحمله معك إلى أمر طبيعي وهو ملء كفي الرجل المعتدل. هذه إحدى الحيل التي احتال بها الفقهاء لكي ينقلوا لنا المقدار الشرعي المطلوب منا في زكاة الفطر وفي الكفارات وفي غير ذلك، فوصف لك الايه الصاع. الامر الثاني قال لك يحول الحجم الى وزن، على اعتبار ان الوزن يعني انتقال الاثقال التي يزن بها الناس يكون اسهل من انتقال الحجوم، ومعروفة الاوزان بعض الشيء. بيقابلنا هنا مشكلة ان تغيير نقل الحجم الى وزن، اذا جبت الصاع وضعت فيه تمر ثم تزن هذا التمر يخرج وزن معين، اذا وضعت فيه ارز يخرج وزن اخر، اذا وضعت فيه زبيب يخرج وزن اخر، لان ليست كل هذه الثمار والحبوب على كثافة واحدة. فاذا قال لا بأس نأتي بنوع حبوب منتشر وليكن القمح، ونراعي درجة جفاف جيدة، ان الحبوب بتكون خضراء ثم تجفف الى ان تصل الى اعلى درجة جفاف. فقال وحولوا لنا حجم الصاع بوزن من البر الجيد، فهذا خدم الناس في زمانهم. ملء كفاء رجل معتدل هذا أمر يبقى ببقية الأزمان فضل الله تبارك تعالى. الوزن انتشر في زمانهم ويسر على الناس أداء الزكاة. فعندما جاءت العصور الحديثة وتغيرت الوحدات التي تعامل بها الناس، الناس كانوا يتعاملون قديما في الوزن، يعني حولنا الصاع إلى وزن، إلى وزن ماذا؟ قالوا إلى وزن بالرطل. بالرطل البغدادي، وهو أشهر وحدة وزن كانت شائعة في الخلافة الإسلامية. يأتي هنا دور علماء تاريخ الوحدات ويبتدوا يبحثوا، فحولوا لنا الوزن للفقهاء قالوا إلى وزن بالكيلوغرام. فحصل من ذلك أن الفقهاء أنه بعد هذه العملية في التحويل أن الفقهاء حولوا الصاع إلى ما يكافئه من الوزن من البر الجيد بالرطل البغدادي، وثم قام العلماء المعاصرين بتحويل هذا إلى الكيلوغرام. إن احنا بنقول إن الصاع هو ما يزن 2 كيلو 300 جرام من البر الجيد. تعمل أنت العملية العكسية بقى، تأتي ب 2 كيلو 300 جرام بر جيد وتزنهم ثم تضعهم في إناء وتعاير حجمهم، تحصل على هذا الحجم تعاير به زبيبا أو طمرا أو أي شيء. وهذا هو الموجود في كتب الفقه يعني المنتشر لا سيما في بلادنا، بأن الصاع بيزن حوالي 2 كيلو 300 جرام من البر الجيد الذي يكافئ حوالي 2 كيلو 400 جرام من الأرز الجاف الجيد، الذي يزن حوالي كيلو 600 جرام من التمر الجاف الجيد، أو كيلو 500 جرام وكيلو 600 جرام من الزبيب إلى غيرها. لما جاء هذا الصاع المسند وجدنا أنه أكبر قليلا من هذا الشيء. هناك نسبة شك في هذا الصاع، أن ممكن يكون البعض وهو أثناء معايرته لصاعه على الصاع الذي قبله احتطى قليلا، فعبر عملية الاحتياط يزيد حجم الصاع. وهناك من الوارد أن يكون هناك نسبة خطأ في عمليتي تحويل تمة. عملية التحويل الأولى التي حاول بها الفقهاء المتقدمون الصاع إلى ما يكافئه من الوزن بالرطل، وعملية التحويل الثانية التي تتبع فيها علماء تاريخ الموازين الرطل وقلبوا لنا بما يكافئ بالكيلوغرام. وبالتالي على الأقل يعني طبعا لا يوجد شك في أن الاحتياط في هذا الباب أولى. نخرج الصاع الأكبر، على هذا الصاع يكون وزن الصاع الأرز 2 كيلو 700 جرام بدل 2 كيلو 400 جرام، ويمكن وبالتالي يعني كنا من الأمور الاتفاقية التي وجدت لما كنا نعمل بالصاع اللي هو كيلو الأرز اللي هو كان نقول الصاع الأرز 2 كيلو 400 جرام، وجدنا اتفاقا ان الصاع هو ملء تنية السمنة 2 كيلو. الآن انت بتتكلم على ان 2 كيلو 400 جرام زادوا 350 جرام بهذا الصاع الجديد. يعني حوالي 12% تقريبا او حوالي التمن، يعني ممكن تقول انه يمكن الاستعاضة عنه بالعلب السمن الايه اللي عليها عرض تقريبا بيبقى نفس الايه نفس الزيادة اليسيرة في حجم العلب. من جهة الاحتياط، من جهة الاحتياط يتأكد ان هذا الصاع افضل. اما من جهة اللزوم فما زال هناك من يرى كل من النقلين في قدر من الايه من الاحتمال، اما ان يكون حصل خطأ في معايرة صاع على صاع، لا سيما ان السند الذي مع هذا الصاع فيه مجاهيل، ولكن يعني الظاهر ان امر الوحدات الحجم مما يشيع العمل بها. فعندما يأتي رجل يقول عايرت على او صنعت انه عاير صاعه بصاع احد حتى لو هو مجهول لنا، فغالبا حيكون هذا الصاع مثل الصاعات المنتشر. يعني الشيخ ياسر برامي حفظ الله بيرى وجوب اخراج هذا الصاع الكبير، واظن الشيخ محمد اسماعيل ان هو معتمد هذا السند وبيصنع المد ويعطيه لمن طلب هذا المد اللي هو ربع هذا الصاع، والمسألة فيها قدر من الايه من الأخذ والرد الذي أشرنا إليه. إذا كنا نتكلم على الأحوط فجزما الصاع الأكبر أحوط، والأمر يعني يسير. كنا نتكلم على الراجح فكل طريقة من طريقتي النقل يتطرق إليها قدر من الاحتمال، إما بخطأ حسابي أو تقريب للأكبر أيضا في طريقة اللي هي كان فيها عمليتين حسابيتين، واحدة قديمة واحدة جديدة، وإما بمبالغة في المعايرة في طريقة معايرة صاع على صاع على صاع عبر العصور التي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان هذا استطراد في شأن الايه في شأن الصاع المعاير والصاع المحسوب في كتب الفقه، ولا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان وتأتي زكاة الفطر، فكان هذا توضيح يعني لعل أن ينفع الله به. نعود إلى الكلام هاهن، إن الإمام مالك في أمور لابد أن تكون بنقل متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالصاعات تأتي في زمن الإمام مالك ويأتي أناس من المدينة بل أكثر من واحد يقول هذا الصاع الذي كان يعطي به أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا الصاع الذي كان يعطي به جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوحدات مما لا يسرع إليها الفناء، يعني تكون موجودة في البيوت ويكون يعني كما ذكرنا جيل الإمام مالك عصر تابع التابعين، ويجد في من الناس الموجودين بعض التابعين الذين أدرك أباؤهم الصحابة الذين أدرك أباؤهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أجدادهم، ولكن يعرفون أن هذا الصاع موجود في عائلتهم وفي بيتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في زمن الإمام مالك لا يوجد القضية اللي احنا تكلمنا عليها أنه يكون عاير صاع على صاع، لذا كانوا يأتون به بالصاع الذي كانوا يعطون به النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله في هذه الناحية مقدم على قول غيره، وهذا أو عمل أهل المدينة هنا عمل بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مثلا مسألة الأذان الذي يؤذنون به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون هذا يعتمد على الأقل كإحدى صيغ الأذان الثابتة، وإن كان لا يلزم أن يكون هو الصيغة الوحيد، لأن الأذان مما يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أكثر من صيغة، ولكن على الأقل يكون عمل أهل المدينة إثباتا لأن هذا منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة شعيرة ظاهرة تقام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل يوم، فضل الله تبارك وتعالى في ظهور ووضوح، وفي زمن فيه الصحابة والتابعون وتابعوهم ممن يعني يدعون إلى السنة ويلتزمون بها، فوجود هذه الشعيرة ظاهرة بهيئة ما تدل على أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يأخذ منهم الصدقة وزكاة الفطر، وأنه كان يترك الجهر بالبسملة في الصلاة. هذا أيضا يدل أن هذه إحدى السنن، ولكن هل هذا ينفي أنه جهر بها أحيانا؟ لا ينفي إذا كان ثبت، ولكن الراجح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة، أو أنه إن كان جهر بها فجهر بها نادرا جدا، وإنه كان غالب فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين بعده والإصرار بالبسملة. ولكن كما ذكرنا عمل أهل المدينة في هذه الأمور يدل على أن اختيارهم هو أحد ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وقال أوقات وكصفة الصلاة من عدد ركعاتها وسجداتها وأشباه ذلك، أو نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم بها، كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع علمها أن كان أنها كانت عندهم كثيرة. يعني لو افترضنا أن المدينة لا تزرع فيها خضروات، ثم وجدنا أنه الكوفة أو البصرة أو أي بلد أو بلاد فارس والروم يزرع فيها خضروات، ثم جئنا نتعامل مع المسألة، نتعامل مع المسألة أن فتحت بلاد فارس والروم مثلا ووجد أنهم يزرعون الخضروات، فنحتاج إلى الرجوع إلى الأدلة العامة في الشرع. هل هناك دليل عام يشمل الخضروات في الأصناف التي يجب أن يزكى منها أم لا؟ يكون المسألة ليست فيها دليل خاص ويلجأ فيها للأدلة العامة. ولكن إذا كان المدينة كان يزرع فيها خضروات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه أمرهم أو أخذ منهم فيها الزكاة، فيكون هنا دليل خاص وهو ترك مقصود متعمد. ولذلك في مبحث الترك نقول أن هناك فرق بين عدم الفعل الذي لم يكن له دواع أو لم يعرض للإنسان، لا يمكن مثلا أن تقول إن مثلا واحد لم يأكل طول عمره لحم الغزال، تقول كان يتركه، لم يتركه، أنت تقول لم أره يأكله، وإما أنت تقول يتركه إذا وضع أمامه فتركه، يبقى إذن في حاجة، إما أنه لا يحبه وارد، لا بعد ما تقول أنه تركه يبحث عن المبرر. وارد يكون انه هو لا يحب ورد انه يكون يراه حراما مثلا يعني. فها هنا لما نقول انه هناك شيء ما كان موجودا في زمانه صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على انه يعني معفو عنه. فلذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى وجوب الزكاة في الخضروات، والإمام مالك لا يرى وجوبه، والصحيح مذهب الإمام مالك، وعليه صار أهل الحديث بعد. كان مذهب الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب لم ينقل أنه أخذ الزكاة من الخضروات. وفي مثل هذه القضايا المشهورة عدم النقل يدل على العدم، هذه مسألة أخرى. هل عدم النقل يدل على العدم؟ نقول بالنسبة للدين نعم، احتمالات العقلية أنه يقال لك أنه لم ينقل عن فلان أنه فعل كذا، لا تستطيع أن تجزم أنه هل فعل أو لم يفعل. وأما في أمر الدين فلو كان حصل لكان لابد انه كان يبلغنا. فعدم النقل، عدم وجود نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة مثلا من الخضروات يدل على انه لم ياخذ جزما، بالذات زكاة الخضروات موجودة فين؟ في عصر ربما لو انه يعني عدم النقل هنا يدل على العدم، وعدم الفعل يدل ها هنا على انه ليس مطلوب، لانه مطروح وموجود، ولو كان مطلوبا لوجد الفعل. بخلاف عدم النقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع ان تجزم في غير امور الدين، لا تستطيع ان تجزم ان عدم النقل يدل على العدم. ثم ان عدم الفعل مع عدم وجود دواعيه لا يساوي انه متعمد الترك. لكن بالنسبة لحالتنا هذه عدم النقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة في الخضروات يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها فعلا، لانه لو كان فعل هذا لتوافرت الهمم على نقله. وعدم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الخضروات يدل على انها غير واجبة، لأنها لو كانت واجبة لأخذها، لا سيما أنها موجودة أمامه في المنى. بخلاف أنه لو كان ثبت أنه لم يأخذ من بلاد لم تكن قد فتحت أو لم يكن فيها مسلمون أو نحو ذلك، يقال لم يأتي وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن يمكن تأخير البيان إلى وقت الحاجة. ربما تكلمنا في دروس الزكاة على أن الحكمة من عدم وجوب الزكاة في الخضروات والفاكهة، لأن البعض أحيانا يستشكل هذا، ما زال البعض بيستشكل هذه القضية ويقول أنه لعله الاجتهاد الآن مع أن معظم المزروعات خضروات وفاكهة وليست حبوب وثمار مدخرة، لأن الزكاة إنما ثبتت في الحبوب والثمار المدخر. قال فلنجعل فيها زكاة. نقول أن الخضروات والفاكهة فيها مؤونة كبيرة في حفظها وتنميتها. إنسان أن تسمعون الآن أحد بيزرع طماطم ثم تأتي موجة حرة أو موجة باردة فتفسد، أو يعني تأتي هذه الموجة فيتسابق الناس على جني المحصول وبيعه فيرخص سعرها جدا، إلى الدرجة أن البعض يجد أنه يعيدها سمادا في أرضه أوفر من أن يبيعها. الخضروات تحتاج إلى الخضروات التي لا تجفف كالتمر والزبيب، سائر الخضروات عرضة للفساد لابد أن يبيعها بسرعة. الآن وجد وسائل حفظ بالتلاجات ونحو هذا في نسبة فاقد كبيرة وفي تكلفة، تلاجة يعني طاقة كهربائية على مدار العام طالما انه عنده فاكهة مدخرة. الحاصل ان من تأمل وتدبر وجدنا ان زكاة النقود هي اقل الزكوات، 1 على 40، 1 على 40. زكاة الثمار 1 على 20 او 1 على 10. فاذا زكاة الثمار عالية 4 ضعف او 4 اضعاف زكاة النقود. كل ما ما ليس فيه زكاة خاصة سوف يؤول الى ان يكون زكاة النقدي. هذا الذي باع الزرع خضروات وفاكهة وباعها امتلك مال بعد البيع. لكن ها هنا شرطين: الاول انه يحول عليه الحول، الثاني انه حيكون النسبة قليلة. وهذا من رحمة الشرع بالعباد، انه المال الذي معه مال بذل مجهود كبير في زراعته، وفي ذات الوقت بذل مجهود في بيعه، وفي ذات الوقت ربما يتعرض للخسارة، فلا يؤخذ منه الزكاة إلا بعدما يمتلك المال. نفس النقطتين دول اللي بيعترض عليهم المخالفون، بمعنى يقول أنتم الآن أعطيتموه فرصة أنه باع البستان ثم أنفق الأموال قبل أن يحول عليه الحول فلن يأتي عليه زكاة. نقول حسبه ما سيتعرض له من تبديد ماله، لا يوجد رجل عاقل يكون معه أموال ينفقها جميعا هربا من الزكاة. قالوا لا بأس، إذن أنتم عدتم به إلى أنه يدفع زكاة أقل من زكاة الزروع والثمار. قلنا الشرع عدل بين الغني والفقير، فجعل الغني إذا كان ماله مما فيه مشقة فإنه حينئذ يعني يكون الزكاة أقل. يقول: فهذا النوع عند مالك حجة قطعية تقدم على خبر الواحد والقياس، لأن طريق النقل المستفيض والعادة تقضي بأنه لو تغير عما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لعلم تغيره. الخلاف الرئيسي بين الجمهور وبين الإمام مالك في المسألة مدى اعتبار انتشار عمل ما أو قول ما على في المدينة في زمان الإمام مالك، في زمان تابع التابعين، مدى اعتبار هذا دليل على أن هذا القول أو الفعل منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربما توسع الإمام مالك قليلا في بعض المسائل فغلب على ظني أو قرر بأن عمل أهل المدينة في المسألة الفلانية دليل على أن هذه سنة منقولة، مع وجود احتمال أنها تكون باجتهاد من الصحابة أو من التابعين أو من التابعين قبل زمان الإمام مالك رحمه الله. يقول: فأما عمل أهل المدينة إن كان منشأه الاجتهاد وليس النقل والتوارث فأهل المدينة وغيرهم فيه سواء، فلا يكون عملهم به حج. إذن الأصل النظري متفق عليه من الإمام مالك وبين الجمهور، ولكن التطبيق العملي إن الإمام مالك في أحيان كثيرة احتج بعمل أهل المدينة في مواطن يراها الجمهور محتملة لأن ألا تكون بالنقل، فإذا كان كذلك فيكون يعاد فيها إلى أصول الاجتهاد، أو لا سيما إذا كان سوف يرد من أجلها حديثا صحيحا ويقول أن عمل أهل المدينة مقدم على حديث الأحد على اعتبار أنه نقل من عدد كثير ونقل مطبق بالفعل لا يتطرق إلى الاحتمال الذي يتطرق إلى خبر الواحد. نقول: ولكن ده يمكن يكون النقل عنده متفرق الاحتمال أكبر في مبدأ كونه نقل أم لا، في مبدأ كونه نقل أم لا. يقول وقد رد سائر العلماء الاحتجاج بعمل أهل المدينة. طبعا الذي نجد في كتب الأصول عادة أن العمل العمل الاحتجاج بعمل أهل المدينة ممن فرض به الإمام مالك، ولكن شيخ الإسلام تيمية بيّن كما ذكرنا أن الخلاف بين الإمام مالك وبين غيره لم يكن في أصل الاحتجاج بعملهم في الأحوال التي يكون عملهم فيه دليلا على أن هناك على أن هذا نقل متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني رد العلماء أو سائر العلماء اختلفوا مع الإمام مالك في مواطن احتج بها فيها بعمل أهل المدينة مع أنهم يرون أن هذا العمل منشأه الاجتهاد وليس النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد سائر العلماء الاحتجاج بعمل أهل المدينة لاحتمال أن يكون أحد من غير أهل المدينة سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خارجه أو سمعه في داخلها ثم خرج، ففعل أهل المدينة بخلافه فيما بعد لا يكون حج. يعني هب إن عائشة رضي الله عنها حدثت بحديث الخمس رضعات ولكن لم ينتشر، أو من نقلوه من تلامذتها تركوا المدينة وصار عندهم من أعمل القواعد العامة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذن مطلق الرضاع يحرم. ثم ثبت لدينا الحديث الصحيح، فنقول إنه ما ثبت عن أهل المدينة في هذه الحالة ليس بالضرورة ناشئا عن نقل، بل ربما يكون ناشئا عن اجتهاد أو عن عمل بأحد النصوص. ما هو هذا النص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا انفرض يفيد ذلك، فإذا وجد النص الآخر الصحيح وجب العمل به، ونقول أن الفتوى التي انتشرت كانت ممن معه أحد النصوص دون النص الآخر. يقول أيضا قد يكون مستندهم مجرد الاجتهاد وليس، يعني قد يكون مستند أهل المدينة في مسألة ما مجرد الاجتهاد وليس قول بعض المجتهدين حجة على بعض. يقول والذي يأخذ بإجماع أهل الكوفة، الذي يأخذ بإجماع أهل الكوفة يحتج بنحو ما يحتج به لقول مالك بإجماع أهل المدينة، ويقول إن الكوفة هي التي استقر بها بعد فتح العراق أغلبية الصحابة، وعلمهم وعملهم بها متوارث. طبعا العراق يعني صارت مدنها الكوفة والبصرة ومن بعد بغداد عواصم للعلم إلى أن حدثت واقعة التتار وغيرها، كانت عواصم للعلم في عصر الصحابة ثم في عصور التابعين وتابعيهم، وكانت الكوفة يعني تميزت بأغلبية كبيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تجد مثلا علوم قراءات القرآن وأسانيد القراءات تنتهي إلى كثير من الكوفيين، تجد الحديث هناك يقول هذا حديث كوفي، نتيجة أن الكوفة تحولت إلى معقل من معاقل العلم قبل أن ينتقل هذا المعقل إلى بغداد فيما بعد كما ذكر. ولكن إذا كنا بنقول إن عمل أهل المدينة يعترض عليه باعتراضات وإنه من الوارد في أحيان كثيرة أن يكون مبنى على اجتهاد، فبنزل الكوفة من باب أولى، لأنه رغم أن في أكثرية من الصحابة إلا أن الأمر دوت جاء متأخر ومتراخي بعض الشيء، ولا أن الكوفة مدينة كبيرة وشهدت فتن وصراعات وكان فيها يعني مذاهب قديمة. فإذا كنا بنقول أن الاحتجاج بعمل أهل المدينة يشوب محاذير ويحتاج إلى تريث كبير في مدى دلالة انتشار عمل ما أو فتوى ما بين أهل المدينة، مدى دلالة ذلك على أن هذه منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الكلام على الكوفة يعني غير مقبول ابتداء، حتى مع وجود عدد كبير من الصحابة، لأنه تداخل معهم كثير من التابعين ممن تعلموا على أيديهم وصاروا قضاء أو مفتين في ظل وجود الصحابة، ولأنها كانت مدينة كبيرة ودخل يعني يدخل فيها كثير من الناس، إلى غير هذا من الظروف التي يصعب معها أن تجعل أي شيء أي شيء ثابت عن أهل الكوفة، أنك تطمئن إلى أن هذا ثابت ومن عن الصحابة. ثم إذا كان ثابت عن الصحابة فهؤلاء الصحابة المقيمين في الكوفة، ومن وقول الصحابي لا يكون حجة إذا خلفه غيره، ومن الذي أدرانا إن هذه المسألة هي من عمل أهل الكوفة ومستندوها هي قول الصحابة الذين عندهم لا قول غيرهم من التابعين، ثم أنه لم يخالفهم غيرهم من الصحابة. فإذا هذه المسألة فيها قدر من البعد، ولكن بعض الأصوليين يعني من باب طرد المسائل إذا كنتم اعتبرتم خصوصية المدينة فصار عمل أهلها له وضع، فهل هذا يعني يمكن أن يطرد إلى بلدة شابهتها في وجود جامع كبير من الصحابة؟ كما ذكرنا الراجح لا، فيكون خلاصة الأمر إن إجماع أهل الكوفة غير معتد به، وإن عمل أهل المدينة فيما يكون تدل الأحوال والقرائن على أن هذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار هذا نقلا أعلى من نقل أحاديث الأحد بكثير، فيقدم عليه وعلى القياس ويعتبر دليل مستقل ابتداء، وعند التعارض يقدم عليه وعلى القياس، وأما ما تطرق إليه الاحتمال أن يكون باجتهاد لا سيما عند المعارضة لأحاديث الأحد أو القياس قدم حديث الأحد أو القياس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.